الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، قسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل حسبكم. قال رحمه الله: الكلام كما أشرنا إليه قبل، معناه في اللغة هو اللفظ المفيد، وهو اختصار لقول الشيخ: اللفظ مركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المفيد، ما اجتمع فيه أمران فهو كلام لغة، اللفظ والإفادة، كل ما اجتمع فيه اللفظ والإفادة فهو كلام. هذا هو الكلام حقيقة في اللغة. ويطلق الكلام مجازا في اللغة على ما أفاد بإشارة أو كتابة أو مفهوم أو تكليم أو غير ذلك من المحترزات التي لا تسمى كلاما في اصطلاح النحاة. إذا الآن يتجلى الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، يعني بين الكلام في اللغة والكلام في الاصطلاح. فاش يتجلى في المعاني المجازية؟ هذه المعاني المجازية موجودة في اللغة ولا توجد في الاصطلاح، لأنه في الاصطلاح عندنا معنى واحد للكلام، ما عندناش معنى حقيقي ومعنى مجازي في اصطلاح النحاة. في اصطلاح النحاة معنى واحد للكلام، ما هو؟ اللفظ المفيد. وأما في اللغة فالكلام عنده معنى حقيقي ومعنى مجازي. معناه في اللغة المعنى الحقيقي له اللفظ المفيد، والمعنى المجازي الذي لا بد له من قرينة هو ما أفاد من كتابة أو كذا أو كذا من المحترزات التي ستأتي. ستأتي معنا محترزات إن شاء الله تعالى، محترزات باللفظ خرجت بقولهم اللفظ، تلك تسمى كلاما في اللغة ولا تسمى كلاما في اصطلاح النحاة. إذن دابا عرفنا أن هذا الكلام في الاصطلاح هو الكلام في اللغة، لكن كاين فرق بينهما ولا لا؟ كاين فرق. شنو الفرق؟ هو أن الكلام في اللغة معناه أعم من الكلام في الاصطلاح. الكلام في الاصطلاح معناه أخص. علاش؟ لأن الكلام في اصطلاح النحاة خاص بشيء بمعنى واحد، بمدلول واحد. ما تقولش النحاة الكلام عندهم إما كذا أو كذا، لا أبدا. النحاة عندهم الكلام له معنى واحد فقط، اللي هو اللفظ المفيد، صافي. في اللغة المعنى الحقيقي للكلام هو هذا اللفظ المفيد، ومجازا قد يطلق الكلام على معان أخرى تفهم بالقرائن. إذا ناخذ دابا التعريف الاصطلاحي، هو اللي كيهمنا. الشيخ يقول رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يقصد رحمه الله أن الكلام هو ما اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة: اللفظ، المركب، المفيد بالوضع. وقد ذكركم الشيخ تعريفات هذه المصطلحات، لا حاجة لكتابتها، سطروا على ذلك التعريفات اللي عند الشيخ الأزهري واحفظوها، هي نفسها تحفظ. نحتاج في هذا المجلس في الحقيقة إلى تركيز للفهم أكثر من الكتابة. كتابة كتكون لشي مسائل زائدة لم تذكر، ما ذكر يسطر عليه ويعلم ليحفظ، بحال كنعلموه باش من بعد نرجعوا ليه، نستخرجوه من المقرر إلى الدفتر الخاص. مثلا تعريف اللفظ هو كذا، ممكن تجعل أنت تلخيص لهذا الشرح. كيف تجعله تلخيصا له؟ بأن تستخرج ما يجب حفظه من الحقائق. الحقائق والتعريفات نستخرجها ونكتبها في الدفتر، أجمعها وحدها، لماذا؟ ليسهل علي حفظها، صافي. هي جمع اللفظ هو كذا وكذا، المركب هو كذا وكذا، المفيد هو كذا إلى آخره، ويبقى لك الشرح فيه زيادة أمثلة وكذا وما لا يحفظ إلى آخره. شاهد اللفظ، أول قيد في التعريف هو اللفظ. اللفظ كما قال لك الشيخ هنا: الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا هو الصوت لغة، وهذا المعنى اللغوي هو المقصود عند النحاة. إذن اللفظ صوت، فكلمة لفظ في اللغة العربية مصدر لفظ يلفظ لفظا، أي رمى الشيء رميا. فاللفظ في اللغة بمعنى الرمي والطرح، تقول لفظتي كذا، ما لفظتي الدابة واش حشيشها أي طرحته ورمته، ولا لفظتي الرحى ما فيها أي طرحته ورمته. فاللفظ هو لا تقول لفظت ما في فمي، لفظته أي طرحته شي حاجة وحلات لك في لساء في مكرميتها، تقول لفظتها أي طرحتها. هذا في اللغة. في الاصطلاح اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، إذن أي صوت يخرج من الجوف ويكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء يقال له لفظ في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، وهو ظاهر. المركب، المركب عند النحاة المقصود به هنا ما تركب من كلمتين فصاعدا، ويقصد الشيخ بلا شك ما تركب من كلمتين تركيبا إسناديا، ما كيقصدش غير ما تركب وصافي، لأن التركيب إذا كان إضافيا ولمزجيا لا ليس شرطا في الكلام، ماشي شرط في الكلام أن يكون فيه تركيب إضافي. شوف مثلا زيد قائم، عندنا شي مركب إضافي؟ لا. كاين شي مضاف ومضاف إليه؟ ما كاينش. زيد مبتدأ، قائم خبر، ليس عندي مضاف ومضاف إليه. إذن فقولهم المركب خرج به ماشي المقصود به المركب الإضافي ولا لا؟ ليس مقصود. والدليل على ذلك أن هذه الجملة زيد قائم كلام ولا ليس كلاما؟ وليس فيها مركب إضافي. إذن فقولهم المركب ليس المراد التركيب الإضافي، ذاك ليس شرطا في حقيقة الكلام، ماشي شرط. هل المركب إضافي مركب مزجي كبعل بكا وحضر موت ومعدي كريبة؟ هذا كذلك ليس شرطا في الكلام. الجملة اللي مثلت بها زيد مجتهد ما فيها مركب مزجي ولا لا؟ إذن شنو هو التركيب اللي هو شرط أساسي وجزء لابد منه في بنية الكلام باش يتكون الكلام؟ خاصك التركيب. أش من تركيب؟ إسنادي. التركيب الإسنادي هو اللي كيتركب ما عندنا من نديرو هكذا قالوا من يعني خاص هذا الكلام يتقال في هذا الموضع، لان دابا عرفت مثلنا الاضافي وال وال وال والمزجي خاصنا نعرفوا التركيب. التركيب الاسنادي عندهم كيقولوا ما تركب من مسند ومسند اليه، لكن في الحقيقه المبتدئ راه ملي كتجي تقول ليه الاسنادي ما تركب مسند ومسند اليه فسرتي ليه الغريب بالغريب، انتقلت من إجماع ما قلتي والو إسنادي مسند غيقول لك شنو هو المسند المسند إليه أصلا. طيب للتقريب نقول التركيب الإسنادي هو ما تركب، إما إذا كان طريب مثلا عنده صورة سابقة نقول التركيب الإسنادي هو واحد تركيب كيكون مثلا من مبتدأ وخبر ولا من فعل وفاعل، لأن عبارة المسند المسند عبارة البلاغيين في الأصل، هذا مصطلح كيكون في علم البيان في الغالب، كعندهم تم أحكام المسند أحكام المسند إليه اصطلاحات بلاغية. عند النحاة الاصطلاحات الأصلية ديالهم أن الأول الجزء الأول اللي كيكون محكوم عليه في المعنى قد يكون مبتدأ وقد يكون فاعلا أو ما ينوب منابهما، المبتدأ أو ما ينوب منابه اللي هو اسم كان أو اسم إن أو مفعول الأول ديال ظن، أو ما ينوب مناب أو فاعلا كالفاعل ديال الفعل أو ما ينوب منابه كالنائب عن الفاعل. هادو في المعنى هما اللي كيكون هاد الأشياء هي اللي كيكون محكوم عليها، لأن دابا في الجملة المركبة الجملة يعني اللي كيكون فيها تركيب إسنادي كيكون عندنا في المعنى، خليكم دابا من المصطلحات، كيكون عندنا في المعنى شيء محكوم به وشيء محكوم عليه. هو اللي كيقولوا المسند والمسند، المسند إليه هو المحكوم عليه والمحكوم به هو المسند. مثلا ملي كنقول لك فلان شي واحد من مثلا سعيد، شي واحد فيكم سميه سعيد، سعيد مجتهد. دابا سعيد هذا محكوم عليه ولا محكوم به؟ حكمت أنا على سعيد بالاجتهاد، إذن هو محكوم عليه، هذا المحكوم عليه هو المسند إليه. قل ما شئت، قل حكمت عليه بالاجتهاد ولا قل أسندت إليه الاجتهاد، فهو مسند إليه ولا قل محكوم عليه، ولكن قل في المنطق الموضوع محكوم عليه ولا مسند إليه. والثاني اللي هي عبارة مجتهد هي التي أفادت المعنى اللي حكمنا به على سعيد، عبارة مجتهد هذا الوصف، هذا اسم الفاعل، فيه هذا الوصف هذا فيه واحد المعنى واحد الحدث حكمنا به على سعيد اللي هو الاجتهاد، ياك أثبتنا. اش معنى حكمنا به عليه؟ اش معنى أثبتناه له؟ لأن الحكم عندهم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إما تثبت شيء لشيء أو تنفيه عنه. إذن في قولي زيد مجتهد، ماذا فعلت؟ أثبتت أنا في كلامي هذا، أثبتت الاجتهاد لزيد، وصفته به، قلت لك سعيد موصوف بالاجتهاد، ثابت له الاجتهاد. فإذا قلت سعيد ليس بمجتهد، لا غير مجتهد، هذا توا حكم، توا حكمت عليه، حكمت عليه باش بعدم الاجتهاد، نفيت عنه الاجتهاد، لأن الاجتهاد ماشي ضروري يكون فيه إثبات حكم، إثبات أمر لأمر أو نفيه، إثبات أمر أو شيء اللي هو الحكم لأمر اللي هو المحكوم عليه، أو نفي ذلك الحكم عنه أي عن المحكوم عليه. واضحة؟ هذا هو التركيب الإسنادي، لأن هذا المعنى هذا، شوف انتبهوا معي، التركيب الإضافي بحال عبد الله ولا أبو زيد ولا ابن بكر، هذه كلها مركبات إضافية ما فيهاش محكوم ومحكوم عليه ولا لا. إلا قلت لك عبد الله ما زلت تنتظر الحكم ولا لا؟ تقول لي ماله عبد الله، ذكرتي لي المحكوم عليه ولكن باش حكمتي عليه ما زلت انتظر. اذا فهذا تركيب اضافي ولا لا؟ تركيب اضافي، لكن ما فيش المحكوم به والمحكوم عليه، ما فيش الحكم، في غير المحكوم عليه وحده. اذا هذا هو، هانتوما غتميزوا دابا بين التركيب الاضافي والتركيب الاسنادي. التركيب الاسنادي كيكون فيه محكوم به ومحكوم عليه، عندنا حكم حكمنا به على شيء اثباتا او نفيا، اما ثبتناه ليه ولا نفيناه عنه، فهم؟ في التركيب الاضافي لا، عندنا غير جزء واحد اللي هو المحكوم عليه، كما في هذا بعلبك، ما كان سميته بعلبك ولا ما كان سميته حضره موت، قلت لك حضره موت تنتظر الحكم عليها، مالها بعلبك؟ مالها معدي كريبة اسم علم ماله؟ إذا هذا التركيب ليس فيه محكوم به ومحكوم فيه، غير محكوم عليه، هذه كلها خرجات. واضح؟ هذه ليست شرطا في الكلام، حنا بقى نتكلموا على ملي كنقولوا الكلام هو اللفظ المركب والمفيد. شنو قصد الشيخ؟ قصد الشيخ أن هذه الأربعة هي الأجزاء المكونة للكلام، ما كيكونش عندنا كلام حتى تجتمع هذه أجزاء مكونة له، خاصة تكون هذه كل الكلام، إذا انتفى بعضها فلا كلام. واضح المعنى؟ ولاحظتوا دابا ان التركيب الاضافي واخا ينتفي ما كيترفعش، هو زيد قائم ما فيه لا تركيب اضافي ولا تركيب نسجي وهو كلام. اذا شنو التركيب المقصود هنا اللي هو جزء كيكون لينا الكلام؟ هو الاسم، وهو اللي جعله ابن مالك من علامات الاسم في الالفيه، جعله من علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء والوا مسند اي اسناد كيقصد للاسم تمييز الحاصل. اذا الشاهد المركب، اذا الجزء الثاني من اجزاء الكلام باش يكون كلام خاصه يكون مركبا تركيبا اسناديا. اش معنى اسناديا؟ اي فيه حكم حكم به على شيء، محكوم به ومحكوم عليه. فهمتوا في المثال زيد المجتهد؟ هذا هو التركيب المقصود هنا. وهذا التركيب اللي غيكون فيه محكوم به ومحكوم عليه، اقله، اقل التركيب اللي فيه محكوم به ومحكوم عليه شحال؟ اقله شحال من كلمه؟ كلمتان. اقله كلمتان. واضح؟ إذا ممكن يكون فيه ثلاثة؟ ممكن، ممكن يكون أربعة، ممكن، المهم أقله كلمتان. كما مثلت زيد قائم هو فيه جوج، زيد غير قائم هما ثلاثة ولا لا؟ ثلاثة. زيد ليس بقائم، زيدون ليس واسمها ضمير مستتير والباء قائم، خمسة. هذا راه كلام مركب، شنو درت؟ نفيت القيامة عن زيد، ولكن فيه خمسة. إذا فمن اللي كنقولوا مركب، أي مركب من كلمتين على الأقل، ماشي من كلمتين فقط. واش واضح؟ ماشي المراد من كلمتين فقط، المراد من كلمتين على الأقل، يقدر يكون من ثلاثة، من أربعة، من خمسة، من ستة. فهمتوني مزيان؟ وهذه الكلمتين، هذه الكلمتان اللي قلنا، واش لابد أن يكونا مذكورتين؟ خاصهم يكونوا بجوج مذكورين، ماشي شرط، ممكن تكون وحدة مذكورة وحدة منوية مقدرة. واضح المعنى؟ المهم أنها ملحوظة في الكلام، يلتفت إليها في الكلام، ليست نسيا منسية، ملتفت إليها وملحوظة ومفهومة من الكلام. فإلى عندنا كلمة مذكورة وكلمة منوية مقدرة لكنها ملحوظة ومفهومة من الكلام، فالمقدر كالمذكور. هذه قاعدة عندنا في النحاة، المقدر المنوي الملحوظ كالمذكور، بحال إذا ذكرته. لأن العربة إذا كان الشيء عند استتاره وتقديره يفهم، لا تحتاج إلى التلفظ به، ما كتلفظش به لعدم الطول، لئلا تطيل في كلامها. العرب تحب الاختصار، فإلى شي حاجة تقديرا يقدرها وغتفهم وتوضح، لا تحتاج العرب إلى النطق بها. النطق بها يعد حشوة، تعتبر زيادة، لا ياك مفهومة من الكلام. ده مثلا قم، إذا قلت لك اجتهد، كتفهم من قولي اجتهد أي اجتهد أنت ولا لا، أن هذا أمر موجه لك، أنني أمرتك بالاجتهاد. لأن عبارة هذه العبارة المذكورة اجتهد، علاش تدل على طلب المدلول ديالها غير هي بوحدها. شوف ركزوا معايا، غير هي بوحدها مدلولها اجتهد، شنو مدلولها؟ طلب الاجتهاد، طلب هذا هو مدلولها. وهذا طلب الاجتهاد يكون موجها لشيء ولا لا، خاص مأمور مطلوب منه، ها هو الطلب. كاين شي طلب لا مطلوب منه؟ الطلب لا بد له مطلوب منه. إذن الكلمة مدلولها طلب الاجتهاد، وذاك المطلوب منه منوي مقدر، كيتفهم الكلام. لأن شنو معنى اجتهد؟ إذن ذاك المطلوب منه هو أنت. العرب ما كتقولش اجتهد أنت، لا، لا حاجة إليه، لأنه مفهوم من الكلام. لا تزيد في الكلام حشوا، ما كتزيدش في الكلام شي حاجة لا حاجة إليها. اجتهد تكفي، راه تفهم منها أنت أن المراد اجتهد أنت. واش واضح المعنى؟ إذن فديك أنت اللي هي شيء مستتر منوي مقدر كالمذكور، كما لو قالت لك العرب اجتهد أنت بحال إلا قالتها، لكن العرب لا تقول ذلك لأنه حشو لا حاجة إليه، إلا إذا أرادت تأكيد. غيف من باب التوكيد نقدر نقول لك اجتهد أنت، لكن من باب التأسيس لا يؤتى بأنت لا حاجة إليها، إلا نقصدي أن آتي بكلام مؤسس غير مؤكد بلا ما نقول لك أنت. لكن لو بغيت نأكد عليك شي واحد مغفل ولا شادد الذهن ولا ما مركزش هنا، اجتهد أنت مشي هذاك أنت من بابش. ولهذاش كنعربوا أنت حينئذ تأكيد، ما كنعربوش فاعل، كنقولوا الفاعل ضمير مستتر، وأنت توكيد، أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت هي توكيد الضمير المستتر. إذن اجتهد هذا كلام ولا لا؟ دابا هذا اجتهد مركب ولا غير مركب؟ من كلمتين ولا من واحدة؟ من كلمتين، واحدة مذكورة لا بد، راه قلنا أقل التركيب الفقهي كلمتان، ركز، راه أقله كلمة، عندناش من كلمة. إذن من كلمتين، واحدة مذكورة والأخرى واحدة ملفوظة والأخرى مقدرة. نقولوا ملفوظة كاع أحسن. علاش نقولوا ملفوظة أحسن؟ لأن المقدرة كالمذكور في حكم المذكور، واضح؟ واحدة ملفوظة والأخرى مقدرة، والمقدر كالمذكور. المقدر ممكن تقول أنت المقدر مذكور حكما، مذكور حكما، واضح؟ ولهذا ممكن نقول هنا التركيب معناه ما تركب من كلمتين مذكورتين، من كلمتين مذكورتين. ولهذا هو قال لك الشيخ فصاعدا، إذا قدروا يكون ثلاثة أربعة خمسة من كلمتين ومذكورتين، صحيحة، لأن التقدير داخل في الذكر، من مذكورتين إما ملفوظتين أو إحداهما ملفوظة والأخرى منوية مقدرة، لكن تفهم من السياق، تفهم من الكلام، تبي تفهم. علاش قلت لكم تفهم؟ باش ما يجيش شي واحد منكم يبغي يستعمل القياس، لان طلب من اكثر الامور التي تفسد عليهم طلب العلم هو كيكون يلاه مبتدئ وكيبغي يستعمل القياس، كيبغي يقيس في كل شيء، هو في الناح كيقول قلت كذا اذا انت كذا، لا راه ماشي بحالها، كاين فارق مؤثر تما لم يظهر لك. اذا انت شدير قلد، خليك من القياس، من بعد هذاك الشيء اللي تقال لك عقل عليه مزيان. ممكن الطالب يبغي يستعمل القياس، شنو يقول؟ يقول فعل وفاعل ضمير مستتر، اذا ويمثل الكلام المركب، يقول لك مثال ذلك قام مثلا، شوف لاحظ يقول لك مثال ذلك قام، اجتهد فعل والفاعل مستتر، تقام كلام. علاش؟ لأن كاين واحد ضمير مستتر هو الفاعل تما، إذا فهذا كلام مركب من كلمة ملفوظة وهي قام، وكلمة مقدرة ما عرفت كيفاش غيقدرها هو، مقدرة تما. نقول لا لا هذا لا يصح، هذا قياس مع الفارق، لأن ملي كنقولوا اجتهد الفاعل المحكوم عليه المقدر واضح اللي هو قام، شكون اللي قام؟ قام من؟ قام هو، واخا قول لي هو شكون؟ زيدون عمرون بكرون خديجة هين، شكون قام؟ ما عرفنا شكون قام، لا يصح هنا. واش واضح المعنى؟ العرب ما كتقدر الشيء، ما كتحذف الشيء وكتجعله مقدر حتى يكون مفهوما، يدل عليه السياق، يدل عليه المقام، عاد كتحذف، واش كتجي وتحذف؟ لا ابدا. اذا كان الحذف يؤدي الى الالباس لا تحذف العرب، الى العرب الحذف غيؤدي اما للاجمال او للالباس. العرب ما كتحذفش، دابا تقول لي قام، هذا كلام مركب من فعل مذكور وفاعل مقدر. شنو تقديره هو؟ وشكون هو؟ على من يرجع؟ واش واضح المعنى؟ لا يصح، فهمه. خاص تكون ذكرتي شي حاجه قبل، هي متفقين كنتكلموا على شي حاجه، شي خد شي حد، ومن بعد قلتي لي قام اي هو، مزيان، لكن انت لم تذكر مرجعا يرجع اليه الضمير، لا يصح. اذا هذا المركب. الشرط الثالث المفيد. المفيد قال لك الشيخ الازهر رحمه الله بالاسناد فائده يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. أنا أتعمد أن أذكر لكم التعاريف ديال الأزهري، لأن من الأمور اللي هي تعد خطأ في المنهجية وأدركناها بعد، أن التعريف اللفظ المركب لا شك أن كثيرا من الشراح والنحاة كيعرفوا اللفظ المركب والمفيد ولا لا في كتب النحو كلها. فمن الخطأ في المنهجية أنني عندي تعريف في كتاب مقرر وآتيكم بتعريف آخر، خاصة إذا كان التعريف لا اعتراض عليه، مزيان، نعم إذا كان فيه قصور ولا هذا قد نغيره، لكن هو هذاك، علاش غنجيبوا واحد آخر ويكثر عليكم التعاريف وتخلطوا؟ لا أنتم فهمتوا هذا المقرر ولا الآخر. إذا عندنا المقرر، ركزوا على المقرر نفهموه، اللي هو هذا. ما كاينش فائده ان نستجلب تعريفا اخر وهما معا صحيحان، هذاك صحيح وهذا صحيح، صافي نستغني بهذا عن الاخر. واش فهمنا المساله؟ اذا المفيد اي المفيد قال لك شيخ بالاسناد فائده يحسن سكوت المتكلم عليها، يعني ان الكلام لا بد يشترط فيه ان يكون مفيدا، هذا جزء مكون لماهيه الكلام، ما كيكون الكلام كلام حتى يكون مفيدا. والافاده باش كتحصل؟ كتحصل بسبب الاسناد، هذيك قوله بالاسناد الباء سببيه، وانتبه راها مفيده، هذيك الباء سببيه مفيده تما. المفيد بسبب الاسناد، الباء مفيده جدا. علاش مفيده؟ كان الشيخ يقول لك ان التركيب هو سبب الافاده، بمعنى بغى يقول لك لا، اذا لم يكن تركيب فلن تكون افاده، وكلامه صحيح. كاين شي كلام غير مركب وهو مفيد، لن تحصل الافاده الا بعد التركيب، ما يمكنش تحصل الإفادة إلا بعد التركيب، فالتركيب سبب الإفادة، شرط مقدم لحصول الإفادة، يمكنش تكون. فيفيدك بهذا المفيد بالإسناد، بمعنى كأن الشيخ بعبارة أخرى كأنه أراد أن يجيب عن الشيخ رحمه الله عما اعترض به عليه، أن يدافع عن الشيخ ويقول لك كلمة المركب اللي زادها واللي ذكرها لها فائدة في الجملة. شنو الفائدة ديالها في الجملة؟ لأن البعض اعترض قال كان ينبغي اقتصر على اللفظ الإفادة، كما قيل لفظ مفيد. فكأنه يقول عبارة المركب التي زاده خاصة الكتاب للمبتدئين، المبتدئ يناسبه التفصيل، أي يناسبه، تقول له ملافظ وخصو يكون مركب وخرج بالمركب كذا ومفيد وخرج بالإفادة كذا، مزيان للتفصيل. لكن زيادة على ذلك كاين فائدة أخرى اللي هي هذه، شنو هي؟ وهي أن الإفادة لا تحصل إلا بالتركيب الإسنادي، بمعنى بغى يقول لك يستحيل أن تجد كلاما مفيدا ليس فيه تركيب إسنادي، لا يكون أبدا، لا يفيد الكلام إلا بعد الإسناد، أي التركيب الإسنادي، واضح المعنى؟ المفيد بالإسنادي. طيب شنو هي الفائدة المطلوبة؟ واش المطلوب في الكلام اللي هو شرط في الكلام؟ حصول الفائدة في الجملة، أي فائدة، ولا حصول فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها؟ لأن الفائدة فائدتان ولا لا؟ كاين الفائدة في الجملة وكاين الفائدة التي يحسن سكوت، وهي اللي كيقولوا فيها المناطق والأصولين النسبة الناقصة والنسبة التامة. دابا عندهم الأحكام اللي كيبغوا يعرفوا الحكم، اللي قلنا إثبات أمر الأمر فيه عنه، كيقول لك المراد بالحكم النسب التامة لا النسب الناقصة. النسب الناقصة هي الإفادة في الجملة، نعطيكم مثال ديالهم جوج إن شاء الله. الشاهد دابا عندي الآن، شنو المطلوب؟ مطلوب هنا اش من افاده؟ الافاده التامه، الافاده التي يحسن سكوت، ولا الافاده في الجمله التي يحسن، وهي اللي كتسمى بالنسبه التامه، وهذيك التي لا يحسن سكوت كتسمى بالنسبه الناقصه. نوضح لكم، بحال اش مثلا الا قلت لك ابو سعيد وسكت، ابو سعيد المكناسي وسكت، حصلت فائدة في الجملة ولا الكلام ما فيه حتى شي فائدة في الجملة؟ كاينة فائدة؟ لا كاينة، غير يحسن سكوت المتكلم عليها. فائدة في الجملة شنو؟ أولا بالتركيب الإضافي أبو سعيد، شوفوا فهمنا منها فهمنا منها اولا واحد النسبه اضافيه، واحد النسبه ارتباطيه بين المضاف والمضاف اليه، ان هذا المتحدث عنه هو ابو سعيد. انت كتعرف سعيد ولا تعرف ان له ابا، فلما قلت لك ابو سعيد اذا اكتسبتي واحد الفائده، بين لانه بين المضاف والمضاف اليه راه كاين واحد النسبه، راه كاين نسبه فائده زعما، الا انها نسبه ناقصه لا يحسن سكوت المتكلم عليه. شوف الا قلت لك غلا كتاب زيد، كاين واحد الارتباط بين كتاب المضاف وزيد اللي هو المضاف اليه، كاين ارتباط، اذا كاين واحد الاسناد، كاين اسناد لكنه ناقص لا يحسن سكوت المتكلم. هذه راه فائده في الجمله لكنها فائده ناقصه. عرفتي بعدا ملي قلنا كتاب زيد عرفتي ان زيد عنده كتاب ولا لا؟ استفدتي هذه، لكن ما مالو ما كاينش الحكم. هذه تسمى فائده لا يحسن نسبه ناقصه. كذلك في النعت المنعوت قلت لك ابو سعيد المكناسي، المكناسي هذا نعت وابو هذا منعوت، كاينه نسبه بين النعت والمنعوت، كاينه فائده. شنو عرفتي بهذا النعت؟ ماذا افادك؟ أن هذا أبو سعيد ينتسب إلى مكناس، من مكناس ولا لا؟ لكنها فائدة ناقصة لا يحسن سكوت المتكلم عليه، واضح؟ إذن هذه كلها خرجت، النسبة بين المضاف والمضاف إليه فيها فائدة لكنها فائدة لا يحسن سكوت المتكلم عليه. علاش لا يحسن سكوت؟ لأنني إذا قلت لك غلام زيد ولا كتاب عمرو وسكت، ما زلت تنتظر شيئا آخر، تنتظر تتمة الكلام، إذن فهو كلام ناقص غير مفيد فائدة التي يحسن سكوت المتكلم عليها. كذلك إذا قلت لك زيد الفاسي ولم أكمل الكلام، استفدت فائدة في الجملة لكنك ما زلت تنتظر إتمام الكلام. ولهذا هذه شكي يسميوها في المنطق الفلسفي، يقولوا لها النسب الناقصة، كاين نسب تما بين المضاف والمضاف إليه وبين النعت والمنعوت لكنها ناقصة. النسبة التامة كتكون بين الفعل والفاعل، ولا بين الفعل والفاعل، ولا بين المبتدأ والخبر، هذه هي النسب تامة التي يحسن السكوت عليها، وهذه هي الفائدة اللي كتسمى الفائدة التي يحسن سكوت المتكلم عليها. كذلك من النسب الناقصة النسبة اللي كتكون في الجملة الشرطية دون ذكر الجواب. نقول لك إن اجتهد زيد، لاحظوا معايا إن اجتهد زيد ما كاين حتى فائدة زعما في هذا الشرط، راه كاين فائدة. إن اجتهد زيد ما كايناش نسبة بين زيد وبين اجتهد زيد، هذا فاعل واجتهد فعل، يعني هذا محكوم عليه، واجتهد كيعطينا حكم، حكم ديال الاجتهاد. فقولي إن اجتهد زيد توجد نسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به، بين الاجتهاد وزيد، لكن هذه النسبة غير تامة بسبب الشرط. قلت إن، خصني جواب الشرط، واضح؟ إذا كلام فيه إفادة في الجملة لكنها ليست إفادة تامة بحيث لا يحسن سكوت المتكلم. إلا سكت اش معنى لا يحسن؟ يعني أن المتكلم إذا سكت ما ستجد السامع ما زال ينتظر شيئا آخر، ما زال ينتظر تتمة الكلام. لو حسنت الفائدة لما انتظر السامع شيئا آخر. إذن فلما كان السامع منتظرا دل على أن السكوت المتكلم غير حسن، لا يحسن، مازال خاص ناقص كلامه. إذن هنا في هذه الأمثلة اللي مثلنا راه كاين فوائد، الكلام فيه في إفادة بخلاف المفرد. الشيء اللي قلت لك زيد وسكت هنا لا إفادة، زيد أنت كتعرفه، زيد هو هذا، أنت عارفه هذا الشخص، قلت لك زيد هذا كلام ليس فيه لا إفادة ناقصة ولا تمام، فيش كاع الإفادة، زيد أنت كتعرفه ماله، لم أنسب إليه شيئا. وش منا إلا قلت لك زيد كاين شي نسبة، لا توجد أي نسبة لا ناقصة ولا تامة، لا توجد أي فائدة لا ناقصة ولا تامة، فهمتي؟ إذن هذا الشيء كامل خرج، واضح المعنى؟ لكن هذيك النسب الناقصة اللي مثلنا لها ولا حتى بهذا المثال الأخير اللي فيه المفرد، هذا خرج بالتركيب، لأن أصلا من اللي قال لك المركب قلنا لابد من، لكن هنا شنو الذي خرج؟ خرج المركب الذي لا يحسن سكوت المتكلم عليه كالشرط، كما لو قلت لك إن قام زيد وسكت، هنا كاين تركيب لكن لا توجد الإفادة التامة التي يحسن سكوت المتكلم عليها. نتم إن شاء الله بعد الأذان. اللهم الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. على وقت أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم. صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين. السلام. إذن قوله المفيد المراد ما أفاد بالإسناد أي بالتركيب الإسنادي اللي سبق اللي هو الشرط الثاني فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. إذن عرفنا ما الذي خرج، خرج بذلك المركب الذي يفيد فائدة لكن لا يحسن اللي هي الفائدة الناقصة. بعضهم اشترط في الفائدة أن تكون الفائدة جديدة، أن تكون الفائدة محدثة، وهذا على الصحيح ليس بشرطه بعض النحاة. قال لك الفائدة هذه خاصة تكون فائدة للسامع، بمعنى بأن يكون الكلام فيه شيء جديد، فيه كلام مضاف للسامع. فإذا كلمته بكلام معلوم عنده مقطوع به قال بعضهم هذا لا يعتبر كلاما وهو قول مرجوح، اشترطه بعض النحاة. فبعضهم قال قولك السماء فوقنا ليس بكلام لأنه ليس مفيدا فائدة جديدة، اشترطوا في الفائدة الجدة أن تكون جديدة فقالوا السماء فوقنا هذا ليس مفيدا والأرض تحتنا هذا ليس مفيدا وهو قول مرجوح. الصحيح هو أن يكون الكلام مفيدا بذاته في نفسه بحيث يحسن سكوت المتكلم عليه سواء حصل للمخاطب فائدة جديدة أو لم يحصل، هو في نفسه مفيد، حصلت لك به الفائدة أو لم تحصل. الشرط الرابع للجزء القيد الرابع في الكلام عند المؤلف بالوضع، قال المركب المفيد بالوضع. بالوضع اختلف في مراده بهذه من هذه اللفظة، فقيل المراد بالوضع أي بالوضع العربي، يعني أن الكلام عند النحاة هو الموضوع وضعا عربيا، بمعنى أن تكون الكلمات المستعملة في الكلام من الكلمات التي وضعتها العرب، أن تكون موضوعة في العربية لا في غيرها. وبناء على هذا يعني ما الذي أراد الاحتراز به بهذا الشرط من عنه بهذا الشرط؟ أراد الاحتراز عن الكلمات التي ليست عربية، وكل ما ليس بعربي يقال له عجمي بالنسبة للعربية فهو عجمي. وعليه فالكلام المركب اللفظ المركب المفيد إذا كان بغير العربية لا يقال له كلام في اصطلاح النحاة، ليس كلاما عند النحويين، واضح المعنى؟ قال بعضهم إذن هذا هو معنى إذا فسرنا الوضع بالوضع العربي. قال بعضهم لا حاجة لهذا القيد إذا فسرنا الوضع بالعربي، لا حاجة إليه. علاش؟ لأن النحاة شكون؟ النحاة كما سبق معنا أهل فن مخصوص، طائفة مخصوصة من العلماء، وهذه الطائفة المخصوصة من العلماء موضوع بحثها وموضوع كلامها هو الكلمات العربية. تقدم لنا أن النحو والقواعد التي يعرف بها أحوال الكلمات، فبعضهم قال لك هذا القيد لا حاجة إليه، راه واضح من اختصاص النحاة أصلا لا يبحثون إلا في الكلمات العربية. وتقدم لنا حتى موضوع علم النحو قلنا موضوعه الكلمات العربية من جهة الحال من الحيثية السابقة، الحيثية السابقة اللي هي الحكم عليها حال تركيبها الآخرين. فإذا قال بعضهم لا حاجة لهذا لأن أصلا موضوع علم النحو هو الكلمات العربية، فاعترضه بهذا المعنى. ولهذا حمله بعضهم على القصد أن يكون مركبا بالوضع، يعني أن يكون مقصودا. فإن لم يكن مقصودا للمتكلم هذاك اللفظ المركب المفيد، إن لم يكن مقصودا للمتكلم لا يسمى كلاما عند النحاة، فيخرج بهذا كلام المجنون والسكران والساهي ونحو ذلك مما يخرج من الفم وليس مقصودا، مما هو صوت ومركب ومفيد لكن المتكلم به ليس قاصدا له، فعلى هذا لا يسمى كلاما عند النحاة. لو أن مجنونا تكلم بصوت مشتمل على حروف هجائية وبكلام مركب ومفيد لا يسمونه كلاما لأنه ليس مقصودا، واضح؟ لم يقصد المتكلم تركيبه، لم يقصد المتكلم إنشاءه، ما قصدش أصلا يتلفظ به، فلا يسمى عندهم كلاما. إذن التفسير الأول ديال الوضع أنه بالوضع العربي هذا مما لا خلاف فيه، لأن بحث النحاة في الكلمات التي وضعتها العرب. شو معنى بالوضع العربي؟ يعني تكون الكلمات المستعملة من وضع العرب، وضعتها العرب. فالألفاظ المحدثة مثلا التي نستعملها في لهجتنا، ألفاظ محدثة هذه لا يبحث فيها النحاة ولا تسمى كلاما عند النحاة، وليست موضعا لبحث النحاة، ماشي هي الموضوع التي يبحث فيه، الذي يبحث فيه النحاة. هذا هو المعنى، والقصد يعني أن يكون مقصودا. والشيخ رحمه الله قد أشار إلى القولين لما قال بالوضع العربي وعرف الوضع. شنو هو الوضع عندهم في الاصطلاح؟ الوضع عند البيانيين هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. اللفظ جعل اللفظ، الوضع جعل اللفظ على المعنى. شو معنى هذا؟ يعني أن يجعل الواضع اللفظ، أن يضع اللفظ ويجعله دالا على المعنى المقصود منه. ولاحظوا شو قالوا، جعل اللفظ دليلا على المعنى، وبعضهم قال كون اللفظ دالا على المعنى. لاحظوا شو قالوا، جعل اللفظ دليلا على المعنى ولم يذكروا الجاعل. شكون هذا اللي غيجعل اللفظ دليلا على المعنى؟ الجاعل من هو؟ لم يذكروه للاختلاف فيه، لأنه معروف واحد الخلاف مشهور وما يعرفه حتى العوام في الواضع للعربية، واش هي من وضع الله تعالى ولا من وضع البشر، في ذلك خلاف مشهور يدرس أيضا في الأصول وفي البلاغة في الواضع للعربية. قيل واضعها الله تعالى بمعنى أن وضعها توقيفي، وقيل هي من وضع البشر. إحنا ما كيهمناش هذا الخلاف، ولهذا حتى في التعريف اش قالوا، جعلوا اللفظ بغض النظر عن الجاعل واش الله تعالى ولا البشر، المهم أن هؤلاء العرب هذوك الناس توافقوا وتواطؤوا على جعل لفظ على جعل هذا اللفظ دليلا على المعنى. مثلا على جعل لفظ الكتاب دالا على ما بين الدفتين، توافقوا قالوا كلمة كتاب سنجعلها علامة وأمارة على ما بين الدفتين، ما بين الدفتين غنقولوا فيه كتاب. وتواطؤوا على أن يطلقوا على ما يكتب به قلما، مثلا قالوا هذاك الآلة التي يكتب بها نطلق عليها كلمة قلم، فإذا قيل قلم يتبادر إلى الذهن آلة الكتابة. وهكذا هذا الذي يشرب تواطؤوا واتفقوا على أن يطلقوا عليه، على أن يجعلوا لفظا دالا عليه، يعني أن يكون أمارة عليه، اللي هو كلمة ماء. إذن هذاك الذي يشرب اللفظ الذي يدل عليه هو. وهكذا وضعت العرب تباعا، وضعت العربية تباعا شيئا فشيئا. واضح المعنى؟ هذا هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. شكون الذي سيجعله؟ قلت الواضع، جعل الواضع الذي وضع الكلام اللفظ دليلا على المعنى، أمارة على المعنى. واضح المعنى؟ بغض النظر عن الواضع شكون، خلاف لا يهمنا في هذا المقام، أن يجعل اللفظ دليلا على المعنى. ولا قل هو تعيين اللفظ للمعنى قولان، أشار إلى ما في الاستعارة قال والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى في نظم الاستعارة. فيه قولان، إذا القول الأول والوضع تعيين، إذا شنو الفرق بين التعريفين؟ على التعريف الأول إيش قالوا؟ قالوا اللفظ هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، والوضع تعيين للفظ ليفيد، يعني أن يعين الواضع واحد لفظ معين ليدل على، بمعنى أن الألفاظ كائنة موجودة، ألفاظ بين يديك، وهذا الواضع يعين لفظا منها ويتفق معه أهل الوضع، الناس اللي كانوا في ذاك الزمن يتفقون على تعيين هذا اللفظ لهذا المعنى وتعيين اللفظ الثاني لهذا المعنى وهكذا. وقيل أن يجعل اللفظ دليلا على المعنى، والبحث في الفرق بين التعريفين في محله. إذن الشاهد هذا هو الوضع، الوضع هو أن يجعل اللفظ من الواضع دالا على معناه، على كما مثلت لكم، يعني القلم كيتفقوا أهل الوضع قديما قبل وضع العربية، ولا لك الواضع ديالها هو الله، يعني الله تعالى ألقى، لأنه على القول بأن واضعها هو الله هي توقيفية، اختلفوا في كيفية وضعها، أول واضع ديالها هو الله، كيف وضعها الله؟ في ذلك أقوال تدرس في مقدمات كتب الأصول، في جمع الجواب وفي المراقي في المقدمات، اختلفوا في كيفية، قيل الله تعالى ألهمهم جعل ذلك في صدورهم، وقيل ألقاها في بعض الأشياء، وكل ذلك مما لا دليل عليه، كل ذلك لا دليل عليه. وقيل يعني من حيث التفصيل، أما من حيث العموم كيستدلوا بقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لكن من حيث كيفية الوضع، طيب كيف وضعت العربية هما ناس كانوا كيفاش تولوا كيتكلموا بالعربية، طريقة اختلف فيها، وكل ما قيل محض اجتهاد، قيل بالرأي على سبيل الإلهام، ولا ألقي ذلك في بعض المخلوقات وتكلمات وسمع الناس أقوال. ولهذا قلنا هذا الخلاف مما لا يهم الطالب خاصة في هذا المحل، بل حتى في محلهم اللي كان قرأوا في الأصول هذا الخلاف لا يحرر بقول راجح وقول مرجح، لا، يبقى خلافا قويا معتبرا. والأصوليون يختلفون، كاين اللي كيميل إلى أنها توقيفية، وكاين اللي كيميل إلى أنها اصطلاحية، ولا يضر قيل توقيفية، ولهذا حتى صاحب مراقي لم يرجح، أشار إلى القول بأنها توقيفية وأشار إلى القول بأنها اصطلاحية في الشرح، لم يرجع، لأن هذا قال به جلة وهذا قال به جلة، والقول بأنها اصطلاحية ولا وضعية غير مؤثر على الصح. نعم ذكروا بعض الآثار التي تبنى على الخلاف، ولكن تذكروا في محلها، مبغيناش نطولوا فيها، تذكروا في محلها، ذكرها صاحب المراقي. إذن أخذا من حلوله في شرحه لجمع الجوامع، إذن شاهد الوضع شنو هو؟ أن يجعل اللفظ فهمنا هذا الوضع هذا. إذن فمن اللي قال الشيخ بناء على التفسير الأول هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ماذا قصد على هذا التفسير الأول؟ ماذا قصد بالوضع؟ يعني أن تكون الكلمات المستعملة المركبة التي حصلت بها الإفادة أن تكون من الكلمات ومن الألفاظ التي وضعتها العرب، واضح؟ ولهذا دابا الألفاظ العجمية لا نحكم عليها بالقواعد النحوية، ما نجيوش ونجعلوها محكومة بالقواعد النحوية، نجيو القواعد النحوية نطبقوها عليها، واضح؟ نقول لك خاصك ترفع ديك الكلمة ولا خاصك تجر هذه لأن الكلام ديك ليس عربيا، واضح؟ الذي يقبل التطبيقات النحوية ولا يقبل القواعد النحوية هو الكلام العربي، يكون عربي طبق عليه القواعد النحوية، ماشي عربي لا تطبق عليه ذلك لأنه ليس بعربي، والنحو خاص بالكلمات العربية. هذا التفسير الأول. قلنا على التفسير الثاني المراد بالوضع القصد، واللي قال لك الشيخ أن يقصد المتكلم إفادة السامع، يعني يكون المتكلم لما تكلم قاصد إفادة السامع، فإذا لم يكن قاصدا قلنا ككلام السكران غير كيهدي كيهدر ما عارف واش كيقول، ولا النائم واحد ناعس وكيهدر، أو الساهي ساهٍ فتكلم، ولا المجنون لا يدري لا يقصد إفادة السامع، قالوا هذا ليس كلاما حتى يكون مقصودا للسامع. ثم أشار الشيخ إلى سبب الخلاف، قال لك وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام كذا كذا هل هي وضعية أو لفظية. يلا ليسرد أحدكم إن شاء الله ونعلق على الكلام الآتي بإذن الله. تفضل ديروا النوبة إن شاء الله من بعدها وغيبدأ صديقكم، وفي الدروس الآتية ديروا النوبة في السرد. زيز قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأجرامية. الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ أي الصوت المشتمل على يقول العبد، ده من كلام الشعر، يقول العبد فقير بسم الله الرحمن الرحيم، ده بالنسبة لك وهذه بداية الأجرامية عندك بين قوسين؟ لا ها؟ لا واحد تنصر لهم شكوة بين قوسين زين؟ يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائده على عوائد بره الخفي الحفي. هذا من باب السجع، من باب السجع معروف عند العلماء قديما من صار على سبيلهم أن المقدمات في الغالب يجعلونها مسجوعة، المقدمات ديال الكتب في الغالب يجعلونها مسجوعة فيها أسجع، وهو شيء يحسن الكلام، السجع من المحسنات البديعية، شيء جميل لطيف يحسن الكلام. إذا لاحظتوا دابا الآن الكلام هذا مسجوع بالياء، يعني الحرف اللي هو حرف السجع بنيت عليه السجعات هو الياء. الحمد لله يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الحفي. أشقال الحمد لله ويقول القول، يقول ماذا يقول؟ الحمد لله. الحمد لله مقول القول. الحمد لله رافع مقام المنتصبين. الحمد لله رافع أو رافعة، إما بالرفع أو بالنصب. التي نعم سي وأجراه على عوائده. مش لا لا مش بلها. على عوائد بره، انت بشي حاجة صلح صحنا صلحها. على عوائد بره مضاف ومضاف إليه. على عوائد بره الحفي. نعم. الحمد لله رافع مقام المنتصبين. حسبك. نعم هو ذكر لك المحشي ثم رأى نبهها على المراد بإجراء الدوام والأدامة والمعروض كل إضافة إلى آخره. قال والحفي بحاء المهملة نعت هو الواسع الكثير. نعت بر، إذن على عوائد بره الحفي. الحفي نعت للبر، البر الحفي. وشنو هو الحفي؟ الواسع الكثير، أي البر الواسع الكثير. واضح؟ قالنا في الحشية وقلوا الخفي بالخائم وعجامة. هذيك الخفي قبل، دوزنا الخفي دبا الحفية الثانية. الخفي هي عامله الله بلطفه الخفي قبل، شفتيها؟ عامله الله عند الشارع، عند الشارع. عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الحفي. هو من بعد قال لك والحفي بحاء مهملة، شفتيها؟ نعت نعت بر هو الواسع الكثير. زين الحمد لله رافع مقام المنتصبين لنفع العبيد الخافضين جناحهم الخافضين جناحهم للمسلم. رافع إما بالرفع ولا بالنصب ولا بالجر. رافع إما خبر مبتدا محذوف. الحمد لله هو رافع مقام أو حال كونه رافع مقام، ولا يصح الجر. علاش؟ لأن الجر هنا غيكون نعتا، والنعت يجب موافقة للمنعوت في التعريف لا في التعريف والتنكير. وهنا المذكور بعد النعت اللي بغينا نجعله نعت زعماء نكيرة، والمنعوت معرفة فلا يصح. فإذا إما حال رافعة حال كونه رافعة، أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف هو رافع مقام. واضح؟ نعم. الخافضين جناحهم للمستفيد الجاز. قد يشكل عليه يقول لك طيب رافع هذا معرفة، قد تقول هذا تقول لي رافع بمعرفة باش بالإضافة. شوف رافع مقام المنتصبين هو مضاف إلى ما فيه ال. ها؟ الجواب أن هذا ليس معرفا، إن شاء الله هذا تعرفوه من بعد. هذا المنتصبين جمع منتصب اسم فاعل، وال داخلة على اسم الفاعل ليست للتعريف، ليست تعريفية. الجازمين بأن تسهيل النحو إلى العلوم من الله من غير شك ولا ترديد. قوله رحمه الله المنتصبين الخافضين الجازمين. شوف العبارات. الحمد لله رافع، شوف ذكر علامة الإعراب ربعة ذكرها ولا لا. الحمد لله رافع مقام المنتصبين النصب، الخافضين الخفض، الجازمين بأن تسهيل الشكيت ماله يسمى ببراعة الاستهلال. المؤلف أي متكلم يشير في مقدمته إلى مقصوده، فالإشارة في المقدمة إلى المقصود يسمى ببراعة الاستهلال، وهو براعة الاستهلال وهو من محسنات الكلام. محسنات الكلام أن يكون بدؤه حسنا وختمه حسنا، والبدء الحسن هو براعة الاستهلال. نعم. قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعرب باللسان الفصيح عما في ضميره من غير غرابة ولا تنافر ولا تعقيد. هذه كلمة المعرب أيضا فيها براعة استهلال. الحمد لله المعرب باللسان. المعرب باللسان أي المظهر، يقال أعربت عما في نفسي أي أظهرته وأبرزته. يعرب بلسانه عما في ذنبه بمعنى يظهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأحس أفضل من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، فلقمة فصاحته وبلاغته يعرب عما في ضميره باللسان الفصيح من غير غرابة ولا تنافر ولا تعقيد، لأن هذه الأشياء تنافي البلاغة. الكلام اللي فيه تنافر بين الحروف ولا بين الكلمات ليس بي ببليغ، بل ليس بفصيح قبل أن يكون بليغا، والفصاحة شرط في البلاغة. إذا ما كانش حاجة شي كلام فصيح ممكنش يكون بليغا. الكلام اللي فيه غرابة، غرابة في الألفاظ، شمعنى من غير غرابة أي من غير غرابة ألفاظه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كيتكلمش بكلمات معقدة غريبة خفية عليه الصلاة والسلام. إذا كلامه ليس فيه غرابة، لأن الغرابة لا تجعل الكلام فصيحا. من شروط الفصاحة أن لا يكون الكلام غريبا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا غرابة فيه ولا تنافر. التنافر إما يكون بين الحروف في الكلمة الواحدة ولا بين الكلمات. أحيانا كاين غير حروف كتكون متنافرة، شي كلمة تجمع فيها شي حروف يتعصر النطق بتلك الكلمة. وأحيانا كيكون التنافر بين الكلمات شي كلمات لجمعتيهم باش كيكون تنافر بين تلك الكلمات لصعوبة النطق. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه هذا لا غرابة ولا تنافر. شي كان مش الله تعرفه في البلاغة. في البلاغة سيأتي في بداية الجوهر المكنون في تعريف الفصاحة ذكر شروطها. من شروطها عدم الغرابة وعدم التنافر وعدم التعقيد. ولا تعقيد، تعقيد نوعاً تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. تعقيد اللفظي كيكون بالتقديم والتأخير وتأخير الجار والمجرور وذكر معمول آخر، شي عامل كتأخره عن معموله فيقع السامع تعقيد في اللفظ. أو تعقيد في المعنى كتقصد شي معنى بعيد بعبارات لا تدل عليه إلا بتكلف، غتعذب هذاك اللي بغى يفهم كلامك عادي يفهم كلامك، هذا تعقيد معنوي. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذلك. وعلى آله وأصحابه أولي الفصاحة والبلاغة والتجريد وبعد والتجويد. تجويد أي الإتقان والإحكام والإحسان. ولاحظ راه في مقدمة هذه إشارة، واحد إشارة مهمة، إشارة إلى أن هذه العلوم متداخلة ومتكاملة، بعضها يكمل بعضا، وإلى أنه لا بد منها لإتقان العربية لأن كلها علوم عربية. فالشيخ رحمه الله لما تكلم عن الخفض والجزم والإعراب أشار إلى علم النحو، لكن لما تكلم عن الفصاحة والغرابة والتنافر والتعقيد ومن بعد قال أولي الفصاحة والبلاغة تكلمت على علم لا البلاغة، أشار بهذا إلى أن البلاغة لا بد منها مع النحو. النحو خاص البلاغة والبلاغة خاص، لأن ولكن مش كي من القارئ بالنحو. لذا ملي كتقرا البلاغة تجد في البلاغة أنه يشترط فيها علم النحو، فالنحو سابق عليها، لكن لا بد منهما، أحدهما مكمل. من عنده نحو وليس عنده بلاغة لا يحسن إيقاع الكلام في موقعه، ومن عنده بلاغة وليس عنده نحو ولو عرف المقام المناسب لا يستطيع التعبير عنه، فأحدهما يكمل الآخر. لأن النحو شنو كتصحح به؟ اللسان، تصون به اللسان عن الخطأ. لا بغيتي شي معنى كتقدر تعبر عليه، لكن البلاغة شنو كتعرف بها؟ كتعرف بها بماذا تعبر في اختلاف المقامات، لأن مقامات الكلام أحوال المخاطبين تختلف، فكل حالة شنو الأنسب لها؟ واش الأنسب لهذا الأسلوب ولا هذا الأسلوب؟ هذه الجملة المؤكدة ولا غير المؤكدة؟ ولا اللي فيها مؤكدات ولا اللي ما فيهاش مؤكدات؟ ولا الأنسب التقديم ولا التأخير ولا كذا؟ هذا باش تعرفه بالبلاغة. بماذا كيف تعبر عن ذلك؟ بكلام سليم، بكلام لا خلل ولا نحو فيه ولا لحن فيه، بالنحو أحدهما يكمل الآخر. مفهوم؟ إلا عندك النحو أنت كتتكلم مزيان، لكن وضع الكلام في موضعه لا تستطيعه. واش فهمتوا كيما؟ وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، يكون كلامك موافقا لمقتضى الحال، هذه البلاغة. عندك هذا المعنى هذا كتفهم وكتقول لا هذا المقام لا يناسب، يلا عبر لنا سيدي عما يناسب، لا تستطيع التعبير، خاصك النحو. كلاهما يكمل الآخر. قال زيد وبعد فهذا التجويد أراد به الإتقان معناه اللغوي، تجويد أي التحسين والإتقان، والمراد هنا المناسب المقام والعربية. وبعد فهذا شرح لطيف لألفاظ الأجرامية في أصول علم العربية ينتفع به المبتدئ إن شاء الله تعالى ولا يحتاج إليه المنتهي. عملته للصغار في الفن والأطفال لا للممارسين في العلم من فحول الرجال. قال عملته أي كتبت وصنفته للصغار في الفن ولو كانوا كبارا في السن، لا للصغار في الفن. شكون الصغير في الفن؟ الصغير في ذلك العلم ولو كان كبير السن، لا علم في ذلك. أنت وخا كبير في السن فهذا العلم أنت صغير، إذن هذا موضوع لك للصغير في الفن وللأطفال، لأن الطفل أصلا لصغاره يحتاج إلى مثل هذا لأنه مازال صغير، إذن يلا مازال غيتعلم، وبالتالي فيناسبه هذا، فيناسب الطفل لصغاره ويناسب الكبير الصغير في الفن لصغره في الفن. واضح المعنى؟ نعم. قال لك لا للممارسين للعلم من فحول الرجال، يعني لم أضعه للعلماء، لاش كأنه كذلك تقولش هذا تواضع، لم شي تواضع فعلا، الفحول من العلماء لا يناسبهم هذا، اللي درس الأجرمية والألفية وغيرها لا يحتاج إلى هذا. واضح؟ لأنه تجاوز هذه المرحلة. ملي كيقول الفحول أي العلماء الذين تمكنوا من هذا العلم ولعل الأقل درسوا مبادئه وما بعد المبادئ، فعلا يستغنون عن هذا من جهة الاستفادة، لكن لا يستغنون عنه من جهة التعليم، اللي بغوا يعلموا غير يستعنوا به، لكن من جهة الاستفادة يستغنون عنه بما هو أوسع وأكبر منه. نعم، زيد قال حملني عليه شيخ الوقت والطريقة ومعدن السلوك. شيخ الوقت يقصدون بذلك المعظم في الوقت، وهذه من عبارات الصوفية معروفة. هذه العبارات كلها اللي بنختم بها عبارات المتصوفة، شيء لأن كاين بعض الاصطلاحات كدور عند المتصوفة ديالهم، خاصة بهم، خاصة بأهل التصوف. شيخ الوقت والطريقة ومعدن السلوك والحقيقة العارف بربه، ما كيقصدوش المعرفة بالمعنى اللغوي، لكن يقصدوا معنى المخصوص. أنا سأشرح لكم الآن إن شاء الله. إذن شيخ الوقت كما بينت المحشي أي المعظم في وقته. ولماذا كيعتبره معظم شيخ وقته، معظم في وقته؟ كيقولوا لتلقينه الأسرار عن ربه المتصرف ظاهرا وباطنا، لأنهم يعتقدوا المتصوفة كيعتقدوا أنه في كل زمن كيكون شيخ للطريق لطريقة معينة، أي طريقة من طرق الصوفية لها شيخ في وقت معين، ذاك الشيخ يتلقى أسرارا عن الرب في اعتقادهم. دابا في اعتقاد المريدين والمتصوفة عموما أن شيخ الطريقة، لأن لما يخلفه شيخ آخر، هذاك الشيخ اللي كيتعتبر شيخ الطريقة في زمنه يتلقى أسرارا عن ربه. كيف يتلقاها عن ربه؟ لهم في ذلك صور كثيرة، منهم من يقول يحدثه قلبه عن ربه، ومنهم من يقول في المنامات إلى آخره. المهم يعتقدونهم أنه يتلقى أمورا عن ربه، ولهذا هم يحومون حوله ويتحلقون به ويلازمونه ويسألونه، لأنهم يعتقدون في هذا الاعتقاد هذا راه يأخذ عن الرب مباشرة، يأخذون الأسرار، وبالتالي هم يتحلقون به ويتبعونه ويلازمونه ويأخذون وصاياه ويعملون بنصائحه وما يرشدهم إليه من أوراد وعبادات وكذا وكذا وكذا، باعتبار أن ذلك الشيء يتلقاه عن ربه. إذن لتلقينه الأسرار عن ربه المتصرف ظاهرا وباطنا. والطريقة المقصود بها طريقة السادة الصوفية كما وضح لك، الطريقة ماشي طريقة. نعم. لا على الله. نعم على الله. والطريقة المراد بها طريقة الصوفية. صوفية. طريقة مشي طريقة النبي أو طريقة الصحابة، لا أو السلف، لا طريقة، لأن كاين البعض كيبغي يتكلف كيجي لهذه المصطلحات ويحاول ما أمكن أن يلوي عنقها. لا، نحن نقصد بالطريقة طريقة النبي ولا طريقة، لا يحتاج إلى تكلف. الشيخ واضح المراد بالطريقة هو المحشر متصوف، يعني ماشي مخالف ولا خصم ولا متصوف، طريقة الصوفية أي الطريقة المعينة ديال داك الشيخ، لأن كل شيخ له طريقة معينة، طريقة المعينة لذلك الشيخ، والطرق كثيرة عندهم كما لا يخفى، وهي في تزايد زمنا بعد زمن غير محدودة، كلما مضى الزمن تتزايد، قليل جدا أن تندثر طريقة، بل ما كاينش شي طريقة التي اندثرت. أي طريقة نعم ممكن تلقاها ضعفت، لكن راه مازال شي ناس متمسكين بها، مازال كتلقى واحد ثلاثة ولا أربعة شادين في هذه الطريقة ديال جدودنا ما عرفت فين. ما كاينش شي طريقة تندثر في الغالب، تبقى ولو يبقاو متمسكين بها غير ثلاثة ولا أربعة، ويمكن أن تحيا، دوز واحد زمن ويعيدوا يحيوها مرة أخرى، وإنما الطرق تتزايد لا تنقص، تتكاثر كل مرة كتزداد طريقة. طيب علاش تزداد هذه الطرق؟ علاش كل مرة كتزداد طريقة؟ لأمور كثيرة، كتزداد الطرق لأمور، منها من الأمور، وهذا الأمر من أشهر الأمور. علاش الطرق لا تندثر كتبقى حية وكيبقوا الناس محافظين عليها؟ لأن كثيرا، ماشي كل شيء، لأن كثيرا من المؤسسين لهذه الطرق ولا المحافظين على بقائها يجدون وراءها دخلا ماديا ماليا كبيرا، فيحافظ على شنو كيقول هذه طريقة ديال الأجداد والأحفاد، هو بعيد كل بعد عن طريقة رسول الله، عن طريقة الشرع أصلا. منهم كثير رؤية وشهيدة سكير مواقع للفواحش والمنكرات للزنا وغير ذلك، وكيقول لك أنا متمسك بطريق سيدي فلان وكذا، ويعتبر هو من أحفاده ومن سلالته ومحافظ على الطريقة. علاش؟ لأنه في وقت من السنة يأتي الزوار ويؤتى بالتحاف والهدايا وكذا، فالأمر فيه ما فيه، فهذه من أعظم الأسباب. وهناك أسباب أخرى، كاين الناس مساكن ما عارفينش عند بالهم هذاك هو هذاك طريق من طرق السير إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي جهلا منهم يتمسكون بالطريقة تدينا وتعبدا لله تعالى، كاين ناس ما عارفينش. لكن هؤلاء في الغالب اللي كيكونوا ما عارفينش كيكونوا اتباع، ما كيكونوش هم ما كيكونوش هم لا يكونون الممسكين بزمام الطريقة، ماشي هم الممسكون بزمام الطريقة الذين يروجون لها ويحيونها ويحدثون لها ما يحدث. لا، في الغالب هذوك الأتباع كيكونوا يتبعون ما يتبعون نية وجهلا منهم، لكن اللي كيكون عنده القصد السابق في الغالب هم المؤسسون ولا أتباع المؤسسين وأحفادهم ومن جاء بعدهم لما في ذلك من المصالح الواضحة والواقع المشاهد يدل على ذلك. إذن قال لك شيخ طريقة ومعدن السلوك، المعدن هنا بمعنى الطريق والسلوك مصدر إلى آخره طريق، إذن المراد طريق السلوك التي توصل المريد إلى الله تعالى. إذن كيعتقدوا أن الطريقة الصوفية هي الطريقة التي توصل العامي المريد إلى الله، ولا بلا ما تقول العامي يقول المريد، لأنه عندهم راه ممكن يكون واحد عالم بالشرع، عالم بعلوم الآلة، وعالم بكذا وعالم بكذا، ويصرح بها هنا وهذا يصرحون به. ممكن يكون الشخص عالم بالشرع وبالفقه ومع ذلك يكون مريدا، ما كاينش اشكال، عالم عالم مجتهد مفتن وهو مريد تابع لشيء اخر. علاش؟ لانك يقول هذا عالم الظاهر والاخر عالم الباطن. هذاك العالم ديال الباطن هو اللي قلنا يتلقى ويتلقن الاسرار عن ربي، هذاك عالم الباطن ولو كان جاهلا ولو كان لم يقرا الاجراميه ولو كان اميا، شتي ما يكونش قاعد يقرا ولا يكتب، قد يكون عالم الباطن. وبالتالي يجب على عالم الظاهر ان ينطوي تحت لوائه وان يتبعه. هذا اللي يعتقدون، عالم هذاك عالم الظاهر، الفقيه اللي كيفتي في الفقه ولا يفسر القران ولا عنده علوم الآلة هذا عالم بالظاهر، علاش كيفتي كيعطيك، لكن الاخر عنده علم باطني علم روحي اسرار. وبالتالي فهذا عالم الظاهر ممكن يكون مريد، هذا الشيء حدث كلمه العامي، المريد قد يكون عالما لكن عالم من علماء الظاهر وهو مريد لشيخ الطريقه اللي هو عالم من علماء الباطن، وعالم علماء الباطن لا يلزم قد يكون عالما لكن لا يلزم، يقدر يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب. هو يشير لي الشيخ. والحقيقة شو معنى الحقيقة؟ أن يودعه الله نورا يستوي عنده الظاهر والباطن الحاضر والغائب. هكذا يعتقدونهم في شو؟ أن الله تعالى أودعهم أسرارا وأودعهم نورا وأودعهم أمورا، وبالتالي فيستوي عندهم الظاهر والباطن ويستوي عندهم الحاضر والغائب، يعني يصلون إلى ما يسمى عندهم بمرتبة المشاهدة. مليك يوصل لمرتبة المشاهدة وخا هو عايش معاك ولكنه في عالم آخر، هو عايش حداك وجالس معاك لكن يعتقد هذا بالمريد لكنه في عالم آخر، في عالم رباني، في عالم كذا كذا، يكون ناعس ولا مسكين ما عارفش، هو في عالم آخر يعتقدون. هذا هو معنى يستوي عنده الظاهر، هو وصل لدرجة لمرتبة المشاهدة. والحقيقة قال أن يودع الله، شفت ما قال؟ وإنما قال حملني إشارة إلى أن الله إنما فتح لي بسبب صحبة هذا الولي، وكذلك غالب من يشار. شو قال؟ وكذلك دابا هذا الشيخ الأزهري راه عالم، قال لك أشار إلى أن الله تعالى إنما فتح عليه، يعني فتح عليه في كتابة هذا الكتاب وفي العلم عموما بسبب صحبة هذا، بسبب صحبته لهذا الولي الصالح اللي ذكره، اللي قال سيدي الشيخ عباس الأزهري بسببه فتح الله عليه. قال وكذلك غالب من يشار إليهم من علماء الظاهر، ظاهر هذوك غالب من يشار من علماء الظاهر هذوك الفقهاء والمجتهدون وكذا، كي تسمع علماء عندهم علماء. ايش معنى وكذلك؟ يعني انهم وصلوا الى ما وصلوا اليه لصحبتهم لعلماء الباطن، لانهم صحبوا السادة الصوفية وبسبب ذلك شيوخ الطرق الصوفية وبسبب ذلك حصل. قال انما حصل نفعهم والنفع بهم بسبب صحبة ولي من علماء الباطن. كم من النحاس بسبب ابي العباس المرسي، وكعز الدين عبد السلام بصحبة ابي الحسن الشاذلي، هكذا يعتقدون. اذا هذا علماء الظاهر حصل النفع بهم وبعلمهم وانتشر كذا بسبب صحبتهم لعالم علماء الباطن الذي أودعه الله سره، ولو كان هذاك العالم ليس من علماء اللي كيسموه علماء الظاهر. هذا التفريق مفرقون ومعروف، وهذا الشيء تلقوه في الحواشي كثيرا في شرح الجوهر وفي شرح السلم وغير ذلك، ستجدون مثل هذا. هكذا يعتقدون الصوفية، يعتقدوا أن الفقهاء والمسلمون والمفسرون والمحدثون كلهم علماء ظاهر. وشكون الذي له المرتبة الأعلى؟ عالم الأهدك مرتبة أعلى من، وهذا عالم طاهر أصلا لا يفلح ولا ينفع الله إلا إذا صاحب هذا عالم ظاهر محتاج الى عالم باطن، الى صحبته. علاش؟ ليدله على الله، ليرشده اليه. واخا هو عنده العلم وعنده الفقه ويفتي وكذا، خاصو هذا اللي يدلو على الله تعالى. طيب كنقول لهم كيف يدله؟ هذا راه عنده الادوات وعنده الالات وفقيه. لا، ليدله بالاسرار النورانيه التي يتلقاها من الله. كاين شي حاجه ما كايناش في الكتاب، ما كايناش في الكتب، فهمنا، ما كايناش في النصوص وفي الكتب، ما كان توصلوش لها بالاجتهاد وبعلوم الاله. هذه اسرار كتجي مباشره بلا الهام. الهام هكذا، الهام الاولياء مباشره من الرب الى القلب. واخا تكون فقيه تكون عالم، تقلب تتعيا في النصوص لن تصل اليها. اذا شكون اللي غيوصلك ليها؟ هذا. فعليك ان تنطوي تحت لوائه وتكون تابع ليه، باش انت عندك علم الظاهر باش تاخذ علم الباطن. هذيك تزكيه النفس وكذا وكذا، ما تاخذهاش من الكتاب والسنه، ما تلقاهاش في ضمنهم. التزكية الحقيقية اللي بها تصل إلى درجة المشاهدة وتعلو في مقامات السير إلى الله، هذا الوصول هذا بهذه الصورة هذه ما تأخذ إلا على يد شيخ من علماء الباطن. ولهذا يجب أن تلزمه. ولهذا رأى بعض، انتبهوا، رأى بعض العلماء كان يعتقد هذا، رأى شيء مش زماء يستدسوه، كان بعض العلماء عالم وصل درجة العلمية وما زال يعتقد هذا من الصغر، من الشيء عليه ربي عليه، وصل درجة العالمية في علوم الآلة وهكذا، وتجده تابعا زماء ماشي ايه وما يدعون، كاين هذا الشيء كاين، وتجده تابعا يقول شيخي وكذا ولي فلان، ويلزمه وينطوي تحته ويتبعه ويعظمه ولو كان أعلم منه بالشريعة، أعلم منه. لكن علاش كيعتقد فيه هذا الشيء اللي ذكرنا، أن هذاك عنده أسرار اللي وكشوفات التي لم نصل إليها، تنكشف له أمور ويستوي عنده الظاهر والباطن الحاضر والغائب، لم تنكشف لنا، ما تنكشف لنا إحنا بالعلم الظاهر بعلوم الآلة وبالكتاب، لا، تنكشف هذيك الانكشاف ديالها يكون قلبيا باطنيا سر بين العبد وربه. واش من مسألة؟ ولهذا ممكن تلقى عالم متابع، انا ربي ماله، باش ما تقولوش لا هذا العالم لا يمكن، لا، قد يقع العالم في مثل هذا، لانه علاش نشئ عليه من صغري وربي عليه. وعاد كيأيد هذا باش يؤيد هذا بالحكايات التي تحكى عن اولئك الساده، تلك الحكايات اللي فيها خوارق العادات التي تحكى عنهم، ان سيدي الشيخ فلان كان مره ووقع كذا وذهب الى كذا وجاء الى كذا، ومن اللي كيحكيها واحد على الاخر وشي كياخذ الاخر تتواتر عندهم، فمن اللي كتواتر يصدقها من يعيش بينهم، كينشا عليها من صغره، كيسمع باه جده عائلته عمامه الناس ديال الحي الناس ديال القبيله يروجون تلك القصه، كتولي عنده بالنسبه ليه هو مفيدة للعلم اليقيني بحال متواتر. شي خبر يفيد العلم اليقيني، هذه القصة كتولي مفيدة، لا تقدرش تحيدها ليه من راسه. إذا وصل هذا إلى قلبه يصعب أنه بعد الكبر، إذا دائما نلقى شي نصوص ولا هذا تخالف، غيحاول ما أمكن أن يحملها على غير ذلك، يلقى لها شي تخريجة، يلقى لها كذا، ماشي اتباعا للهوى، لا، جمعا بين هذه الحقيقة اللي تبتات عنده وبين وبين وبين وبين العلم الذي توصل إليه. هذا قليل. ومنهم من يوفقه الله تعالى فيرجع، كيوفق الله تعالى يظهر له الأمر ويرد على أولئك، كيبين الخطأ والخلل فين كاين. كثير ممن وفقه الله تعالى ولما عرف لم يتبع، صافي ترك ذاك المنهج وصار يرد، كيبين أن العلم هو العلم بالكتاب والسنة، كاينش علم باطن آخر، العلم بالكتاب والسنة هو العلم بالله، هو العلم اللي غيوصلك الله، هو العلم اللي غتعرف به الله رب العالمين. قال الشيخ واحد المساله بقاتنا، العارف بربي، شوفوا انتبهوا اش قال، سيدي ومولاي، حملين عليه شيخ الطيب، سيدي ومولاي العارف بربي العلي. انت ملي كتسمع العارف بربي اش كيتبادر لذهنك؟ العالم بالله، ماذا عالم؟ يعرف عن الله ما لا يعرف غيره، كما هو حال العلماء اللي كيسموا علماء الظاهر، عارف بالله بهذا المعنى، يعني انه عارف الكتاب والسنه، بالتالي فهو يعرف عن الله ما لا يعرف غيره بواسطه اسمائه وصفاته وشريعته ومقاصده وكذا كذا. لا، ما كيقصدوش هما العارف بربه هذا المعنى. شنو المقصود بالعارف بربه؟ بين لك واحد الشيء، قال لك اي بالكشف والعيان لا بالدليل والبرهان، والا فلا خصوصيه له بذلك، لانه قال لك اذا كان عارف بالله بالدليل والبرهان ما بقاش عنده خصوصيه. علماء الظاهر كلهم بحالهم بحالهم، لان علماء الظاهر كما يقولون على حسب تعريفهم يعرفون الله باش بالدليل والبرهان. هذا اللي ارتقى لواحد الدرجه اعلى، عارف بالله بالكشف والعيان، واضح؟ يكشف، يوصل درجة المشاهدة، يكشف له عن كثير من الحقائق التي يخبر بها الناس، يكشف له عن حقائق لا يتوصل إليها عالم الظاهر بالأدلة والبراهين والحجج، ما يمكنش يوصل لها، هذه شيء أمور أسرار بين العبد وربه، يكشف له عنها ويراها عيانا معاينة، ومعاينة يقظة عند المتصنف، راه ماشي مناما، لا يقظة يكون جالس معاك ويقول لكم بلاتي أرى أمورا ويحدثكم يا راه كذا وكذا وكذا. أه وهادشي كيصدق، راه هذوك الناس المريدون الجهالة بزاف راه كيصدقوا هادشي، راه ملي الشيخ يفعل هكذا يسكت ثم يخبرهم بما يرى يصدقونه ويبكون تذرف دموعهم وحينئذ يتعلقون به. راه هادشي كاين، كيتعلقوا به ويشدوا يبوسوا ليه رجله وكذا، راه يصدقون. مساكين مساكين ما عارفينش، مساكين يقدر يكون فيهم بعض من اجدادنا ولا عائلتنا ولكن ما عارفينش، مساكين يصدقون ذلك. اذا شنو هاد عندما يتوقف ويخلق لهم بلاتي انني ارى امورا، ولا بلا ما يتكلم غير يبقى ساكت، يبقى ساكت احيانا يفعلون امورا تكاد عقولهم ان تطير. احيانا ما كيتكلمش غير ساكت صافي، كيقولوا الشيخ الان راه انتقل الى وبالتالي تكاد عقولهم ان تطير، ان تطير يا هارون كيقولوا. لهذا هما دابا علاش دايرين به، لان هذا الشيء اللي كيعتقدوه هما ان الشيخ وصل ليه لم يصلوا اليه. علاش؟ هم صادقون، راه فعلا ما وصلوش ليه، صادقين مع الله تعالى، فهمتي؟ هم فعلا ما وصلوش ليه، والشيخ بالنسبه لهم وصل، فهما دائما تابعين امل ان يصلوا الى ذلك وان يروا ما يرى. علاش هما تابعينه؟ كيقولوا لا بخينا راه شي مره حتى حنا غيفتح لنا الله وغادي ينكشف لنا على الاسرار ونراها معاينه داكشي اللي كيشوفوا الجو، وكيبقاو تابعين حتى كيشوفوا ما كيشوفوا والو. يعني اصلا هو ما كيشوف والو، هذا لو كان يرى لراى الصحابه رضي الله تعالى عليهم. هل هذا اللي غيجي من بعد اكثر تعبدا لله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني. ابو بكر الصديق يساويه احد في العباده وفي الزهد وفي التقوى وفي الخشيه وفي خوف الله تعالى، وقيس على ذلك غير مصح. كاين شي واحد وصل لهذه المرتبه روي هالرويه ولو بسند ضعيف عن شي واحد من الصحابه انه كشف له، جاء عند الصحابه وقال لهم قد كشف لي، قد عاينت امورا ولو بسند ضعيف، ضعيف في اثر يكون ضعيف لن تجده ابدا. طيب الصحابه ما وصلوش لهذه المراتب هذه وهم خير الامه كلهم، نقولوا ثلاثه ولا اربعه ما وصلوش، اعطينا غير شي واحد يكون وصل لهذه المرتبه، هذا كاف في بيان خداع اولئك الناس، يخدعون الناس. هذاك الشيء راه كترتب عليه تحاف وهدايا لا تتصور، لا تتصور، راه من اغنى الاغنياء دابا الان هؤلاء اغنى الاغنياء، امور لا تتصور، لأن الناس مزاك ما عارفينش. فهو صرح لك، قال لك بالكشف والعيان لا بالدري والبراد، والا فلا خصوصيه له. اش معنى؟ يعني اذا كان الدري والبراد بزاف اللي كيعرفوا الله بالدليل والبرهان، كيقصد زعما العلماء، العلماء كثار، علماء الظاهر ما اكثرهم، ما غتكونش عنده خصوصيه، خصوصيه عنده في انه مرتبه الفوق بالكشف والعيان، بلا ما يقرا، بلا ما يندور في كتاب السنه، امور اعظم. إذن هذا هو المقصود بالعارف بالله، ملي كتسمع العارف بالله راه هكذا، هذا اصطلاحهم وهم فسروه بهذا، العهدة ماشي حنا فسرنا لهم كلامهم، فسروه بأنفسهم، العهدة عليهم. إذن هذا هو ما تسمعش عارف بالله ظن أنها عندهم العارف بربه بالدليل والبرهان، لا بالكشف والعيان. قال سيدي الشيخ عباس الأزهري نفعني الله ببركته وأعاد علي وعلى المسلمين من صالح دعواته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اكتفي بهذا القدر الله تعالى. سمي إشكال أهو صدر عندهم يعني هذا التعريف مجازي وهذا التعريف نعم. أهل اللغة عندما يذكرون معاني الألفاظ يذكرون المعنى اللغة الحقيقي والمعنى المجازي، لأن قصدهم أن يبينوا لك ما يدل عليه اللفظ. أهل اللغة كلهم في القاموس وفي كتب اللغة ملي كيتكلم كعرف ذاك يقول لك وهذه اللفظة تطلق على كذا وكذا وكذا وكذا، كيبين لك جميع ما تطلق عليه اللفظة من المعاني في العربية سواء كان حقيقيا أو مجازيا. قد لا يبينون، يقدر ميش من البداية يقول لك هذا حقيقي، يقول المهم اللفظة تأتي لهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى. يعني ماشي هذا يعني هذا الضبط الكلام هو الذي بمجازي وحقيقي، يعني جميع الألفاظ ما هو خطأ. ماشي جميعا لكن جلها. أنا أنجلها. علاش شنو وجه الإشكال؟ لأن دابا خصني نعرفوا لماذا استشكلت؟ هل فهمت من كلامنا أن غير الكلام اللي عنده معنى حقيقي ومجازي هي عبارة الكلام؟ لا يعني واش هذا هو الإشكال زعما؟ ماشي جميع الألفاظ الذي يعمل ماشي جميع جل كاين الالفاظ اللي عندها غير معنى واحد حقيقي، الالفاظ اللي كتسمى نص، لكن الالفاظ اللي هي نص عندها معنى واحد، لكن جل الالفاظ هي عندها معنى حقيقي ومعنى مجازي، ولا اشكال زعما فين كاين. يعني قالوا يعني هذا يعني الكلام اللي قالوا انه اشاره يعني مقصود يعني مقصود فيه شي حاجه يعني. فنبهنا على ذلك امس يعني وجهت جميع الافكار كل منها اللي فيها يعني قصد ديك التعريف المجازي. والله لم يكن دابا الان من جهه الدلاله جل الالفاظ العربيه كيكون عندها معنى حقيقي ومعنى مجازي، لا اشكال عندنا في هذا. الان الطالب عندما تقرر له المعنى اللغوي كتقول له لانه دائما ملي كنبغيو نذكروا واحد اللفظه معناها لغه ومعناها اصطلاحا وهذيك اللفظه عندها معاني كثيره كنذكروا المعنى الحقيقي كنقولوا هذه اللفظه معناها في اللغه كذا المعنى الحقيقي لانه هو الاصل، واضح المعنى الحقيقي هو الاصل. المعاني المجازيه خلاف الاصل يعني يطلق اللفظ عليها بقرينه خاص قرينه عاد تدل على المعنى. فاذا ملي كنذكروا المعنى ديال اللفظ لغه خاصنا نذكروا المعنى الحقيقي وعاد نمشيو اصطلاحا، والا بغينا نزيدو نذكروا معنى الحقيقي ومعنى المجازي ما نخليوش المعنى الحقيقي. دابا فين عندنا الاشكال دابا حنا في في في, في هذا التعريف هذا؟ انا ملي جينا قلنا الكلام هو ما تحصل به فائده اوهمنا السامع ان الكلام حقيقه في الحقيقه ديالو يعني المعنى الحقيقي اللغوي انه هو كل ما تحصل به فائده فهو كلام حقيقه سواء كان كلاما نفسيا او بالكتابه او بالاشاره او بالنطق، بمعنى كل ما تحصل به فائده فهو كلام حقيقه. هذا هو اللي اعترضنا عليه، قلنا لا الكلام حقيقه في اللغه يعني المعنى الحقيقي ديال الكلام في اللغه هو ما حصلت به فائده من اللفظ، اللفظ المفيد ما تحصل به فائده من اللفظ، واما ما تحصل به فائده من غير اللفظ فهو كلام لغه مجازا في اللغه كلام إيه لكن مجازا، واضح باش الطالب ما يخلطش بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الا خلط هنا وتقرر هذا عنده في نفسه ملي غنجيو للايات القرانيه اللي الله تعالى النصوص النبويه اللي الله تعالى اثبت فيها الكلام لنفسه ونفسروا ليه الكلام تما نقولوا ليه هذا الكلام الذي اثبته الله بانه متكلم وكلم الله وكذا كذا انتبتوا لي انه كلام نفسي غيظا ان هذا معنى حقيقي للكلام لانه تقرر عنده قبل ان الكلام ما تحصل به فائده سواء كان كذا او كذا، اذا فهذا معنى حقيقي. لكن لو كان هو عارف انه لا اطلاق الكلام على الكلام النفسي هذا معنى مجازي والمعنى المجازي خاصه قرينه والاصل في اللفظ ان يحمل على المعنى الحقيقي، كثير من الامور ما غتكونش مسلمه عنده على الاقل غيقول وكلم الله الاصل نحملوا الكلام على الكلام اللفظي لان هذا هو معنى الكلام حقيقه. وإلا بغي يفسر لي شي واحد بالنفسي غنقول له ما هي القرينه اذكر لي القرينه التي صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي الى معناه المجازي، فهمت؟ كقول الله تعالى مثلا هذا صريح لا يستطيعون تاويله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. المشرك يسمع كلام الله النفسي ولا اللفظي؟ إذن هنا الكلام المراد به الكلام اللفظي، هنا لا يمكن صرفه لأن الله تعالى قال يسمع والذي يسمع هو الكلام اللفظي، لكن وكلم الله الأصل أن يحمل على الكلام اللفظي، كلم الله موسى تكليمه، فلما جاء موسى لمقتنا وكلمه ربه الأصل أن يحمل على الكلام، بغى يقول لنا شي واحد كلام نفسي ولا إلهام ولا كذا نقول لي هذا مجاز، ما هي قرينته؟ هذا إخراج لللفظ عن أصله، ما هي القرينة؟ خاصة قرينة باش تأول الكلام عن ظاهره، واضح؟ شي واحد بركب آتو ديك الله شحنا هو المريد عن الصوفية. نعم تقول المريد عن الصوفية، المريد هو التابع. دابا الصوفية فيها جوج حوايج، فيها الشيخ والمريد، الشيخ الطريقة هو المتبوع والمريد هو التابع. المريد هو التابع لشيخ الطريقة سواء كان عالما أو طالب علم أو أميا، أي واحد عنده شيخ طريقة يتبعه فهو مريد، هو التابع. مولاي العارف من علي سيد الشيخ عباس الأزهري هذا مريد لشيخه؟ أنا؟ الشيخ الأزهري العالم صاحب الشرح مريد لشيخه ولو كان شيخه هذا ولو كان أميا يكون مريدا له، لا إشكال عندهم في هذا، لأنك يقول لك هو هم يعتقدون أن الله كشف له أمورا لم يكشفها لم تكشف له، واضح؟ بالتالي عادي أن يكون. نعم شيخنا بالنسبة للوضع قلنا أنه وضع لفظي، شنو هو؟ الوضع العربي، شنو الوضع العربي؟ العربي يعني هذا الوضع العربي يكون لفظيا لا يكون يعني كتابة، هذا الوضع العربي. والله لم أفهم مقصودك، يعني كيف وضع اللفظ؟ كيف وضعت الألفاظ للدلالة على الكلام العربي؟ نعم نعم وضعت لفظا يعني لا تعتبر كتابة، يعني الكلام نقوله أن هذا مثلا نكتب قام زيد ونقول أن هذا كلام أو غير كلام. لا هذا كلام راه موضوع. شنو المقصود شنو المقصود بالوضع؟ المراد بالوضع أصله وضعي الكلام ماشي الوضع ديالنا احنا. احنا هي مستعملين. مزيان شرحتي لواحد الفائدة تستفدوا منها جميعا. كاين فرق بين الوضع والاستعمال. ملي كنتكلموا على الوضع كنقصدوا أصل الوضع. يعني دابا هاد الكلمات اللي كنتكلموا بها احنا اللي وضعناها ولا احنا مجرد مستعملين؟ احنا غير مستعملين. فرق بين الوضع والاستعمال. الواضع هو الأول، أول من وضع اللغة، سواء قلنا الله ولا البشر خلاف، هذا هو الواضع. ومن جاء بعد الواضع مستعمل، يستعمل اللفظ فيما وضع له أولا ولا فيما وضع له ثانيا، يعني ليس لمن بعد الواضع إلا الاستعمال، لا حق له في الوضع. ولذلك في زماننا هذا لا يمكننا أن نضع، واضح؟ نحن مستعملون. إذا وضعنا ألفاظ فليست عربية، لاش مثلا شي حاجة دابا مثلا أشياء اللي كدابا كتزها، وهذا الخيط هذا كنتكلموا به، هذا الهاتف، هذا وضع له لفقين دابا مجامع لغوية تضع ألفاظا للأشياء المحدثة، التلفاز كذا، آلة تصوير، هذا لا هذه الألفاظ لا تسمى ألفاظا عربية، واضح ماذا؟ وإنما تعتبر مقيسة على الألفاظ العربية. بعضها نقول فيه مقيس على العربية، وبعضها نقول فيه معرب. معرب يعني كاين ألفاظ اللي هي عجمية ونقلت، هذيك يقال لها معربة، نقلت من العرب. وكاين ألفاظ معربة عربية لكن بالقياس، واضح؟ بمعنى وضع أهل الاختصاص المجامع اللغة العربية وكذا من أهل الاختصاص وضعوا ألفاظا لأشياء حادثة لم تكن قديما حتى تضع العرب لها ألفاظا كهذه الأشياء المحدثة. فإذا ملي كنقولوا الوضع كنقصدوا أصل الوضع، أصل وضع الكلمات العربية، قادي لك هو الوضع. من جاء بعده نحن مجرد مستعمل. إذن أنا سواء نطقت ولا كتبت أنا لست واضعا، أنا مستعمل. واش واضح؟ كتبت قام زيد ولا تكلمت بها أنا مستعمل، واضح؟ يعني الألفاظ الأعجمية المعربة نقول أنها يعني مترجمة العربية، ليس زعما مترجمة العربية. لا ماشي مترجمة، هو راه ممكن اللفظ العجمي المعرب يبقى على عجميته، غير العرب تستعمله او تغير فيه تغييرا طفيفا. دابا العرب ملي كتبغي تعرب شي لفظ ديال التعريب راه كان قديما، انت قديما القران نفسه كاين بعض العبارات اللي فيه اصلها ليس عجميا. لان شنو هو المعرب؟ المعرب هو اللفظ العجمي الذي استعملته العرب، هذا هو المعرب. قد تغير فيه تغييرا يسيرا يناسب العربي، وقد لا، وقد لا تغير. كي تسمى معربا على كل حال. مثلا استبرق، استبرق هذا اللفظ في أصله ليس عربيا، عجميا، واضح؟ ناشئة، إن ناشئة الليل، ناشئة هذه العبارة في الأصل ليست عربية. كل واحد ألفاظ قليلة محصورة اختلف في عربيتها وعجمتها، والراجع أنها عربية، أنها معربة، لكن شمعنى معربة؟ يعني أنها في الأصل أعجمية واستعملتها العرب. فالألفاظ اللي هي عجمية واستعملتها العرب وتداولتها وصار معناها معلوما بينهم يقال لها معربة، ما استعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب، كما بالمراقي معرب. وقد تغير وقد تترك اللفظ على حاله. كاين الألفاظ اللي كتغير دير لها شي تغيير يسير، فهمتي؟ مثلا إبراهيم هو في اللغة العجمية يقال له إبراهام أو نحو هذا، ولما عرب صار إبراهيم، وقع شيء من التغيير لأن العرب استعملته. واضح؟